طيب اليد تمسح إلى المرفق؟ لا، لا تمسح إلى المرفق. لماذا؟ لأن الله لم يقيدها إلى المرفق، وقيدها في الوضوء إلى المرافق. واليد عند الإطلاق إنما تكون للكف فقط، بدليل قوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما ولا تقطعوا يد السارق إلا من الكف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.